سلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة عندي لكم خبرين حلوين وإن شاء الله إنكم راح تنبسطون أنا عارف. الخبر الأول خبر قصة الفتاة شذا اللي ذكرناها في قصة رقم 1141، اللي مو متذكرها يرجع يسمع القصة وتفاصيلها. البنت هذه تعاني من موضوع الأسنان والحالة النفسية وكذا، قصتها طويلة وصراحة مؤلمة. لما نشرنا الفيديو اللي هو ذكرت فيه قصة الفتاة السورية شذا اللي موجودة في الكويت وعندها مشكلة موضوع الإقامة والبنت يعني أبوها تاركها يعني قصتها، المهم يا رب لك الحمد والله العظيم شعور جميل جدا لما أشوف الناس تتهافت على مساعدتها، وخصوصا من الأطباء اللي احنا محتاجين فعلا شخص يتبنى موضوعها. اتصلوا علي، في دكتورة من العراق وفي دكتورة من البصرة ومن بغداد، وفي واحدة دكتورة الله يسعدها ويوفقها ان شاء الله من الأكراد معروفة، وقالت لي انا اتكفل جيبها لي للعراق وانا اتكفل بكل شيء، وفي من الأردن وفي من سوريا وفي من دول أوروبية. والله انا استغرب صراحة، لكن المهم عندي من والحين اللي ماسك قضيتها دكتور كويتي اللي هو دكتور جاسم الشطي. ما أدري شو أقول لك، إنسان في قمة الروعة والإنسانية. هذا قال لي يا أبو طلال خل هالموضوع عندي أنا. الدكتور جاسم الشطي من مستوصف برستيج كلينيك معروف عندنا في الكويت، وأنا راح أحط لكم بياناته أسفل الفيديو. وعلى فكرة جايب لكم كذلك تصوير فيديو لهالموضوع، هذا راح يعني تتأثرون بصراحة إذا شفتوه، راح أحط لكم على الانستغرام. المهم دكتور جاسم تواصل مع البنت قال لها تعالي، وشاف حالتها ودراسة صار أسبوع وشاف شنو الأسنان اللي تحتاجها وكذا. يوم الخميس أنا ما كنت أدري بصراحة هو مستلمها صار أسبوع يعني عنده في العيادة اللي هي برستيج كلينيك. يوم الخميس كانت الجلسة الأخيرة قبل لا يبلغني، ركبوا لها اللي هي القالب مال الأسنان ويسمونها المؤقتة يعني، وصور لي يعني طلب مني أنا البنت لحظة لما ركبوا لها الأسنان. والله يا جماعة بدون مبالغة البنت، وأنا أعتبرها والله مثل بنتي يشهد الله، البنت كأنها وردة ذبلت وردت مرة ثانية فتحت بيجي. يوم شفت الفيديو أنا تقطع قلبي، تبكي البنت والدكتور بيتشا والممرضات، ويقول أنا طلعت ما تحملت الموقف. ولا في دكاترة ربع قالوا شو قصة، قالوا الموضوع دخلوا الكل بالمركز دمعت عينه، حتى في مراجعين سمعوا بالسالفة شو الموضوع شو الموضوع، الكل قاعد يعني حزين ويبكي متأثر. سمع واحد قال والله هذه موضوع قصة ذاكرها أبو طلال حمراني المراجع، قال إيه سامع فيه اللي يقول قصص، قال هذه القصة كذا كذا، قام وتبرع مبلغ لأنه فعلا هي في علاجات وفيه اللي هي مواد اللي قام تبرع كذلك مبلغ يعني كمساهمة الله يرحم والديه وجزاه الله خير. فيقول يا أبو طلال ذاك اليوم اللي هو أمس يوم الخميس، يقول كان يوم غريب في المستوصف، عشنا بجو إنساني وروحاني. يقول ترى البنت هذه يا أبو طلال مو إحنا اللي ساعدناها، إيه اللي ساعدتنا، عطتنا قيمة للعمل الإنساني، عطتنا قيمة لمهنة الطب وبالأخص مهنة الأسنان، إنها أصبحت يعني تساهم في إنقاذ إنسان. يقول والله العظيم شعور رائع جدا، دفعتنا للتقدم ودفعتنا للعمل الخير. يعني ما أدري شو أقول لك، أنا بروحي تأثرت صراحة، راح أحط لكم الفيديو على الانستغرام، أتمنى أنكم تشوفونه بس. وإن شاء الله إحنا مستمرين في حل جميع مشكلاته، وبيض الله وجه الدكتور جاسم الشطي. هم قال أنا راح، يعني مو فقط إحنا شغلنا شغل أسنان، لا لا لا لا، يقول إحنا كذلك قاعدين نحاول أن نحط لها جلسات علاجية نفسية، وإن شاء الله راح نتواصل مع أطباء نفسيين، وهي البنت الحمد لله ما فيها شيء، لكن الفترة الماضية اللي عانت فيها وكذا فعلا تحتاج إلى بعض، يعني عشان تترتب أفكارها فقط أن تبدأ حياة جديدة. وإن شاء الله أنا كذلك بعد المرحلة هذه راح أشوف لها حل لموضوع إقامتها المنتهية ومخالفتها لقانون الإقامة. إن شاء الله لابد أن نصلح وضعها القانوني. القصة الثانية اللي أنا سبق أني ذكرتها لكم، اللي هي قصة إذعار الشاب السعودي اللي في قصة رقم 1143، وأكيد سامعين يعني أحداث قصتها، اللي جاء من مليجة ودخل بطريقة غير قانونية للكويت وصادوه عند الجوازات وانسجن بتهمة دخول في بطاقة شخص ثاني لمدة 3 سنوات، ونفذ المحكومية عليه، لكن من طلع من السجن وهو تايه في الكويت بسبب أنه ما هو قادر يرجع إلى أهله وديرته، لأنه هو أساسا من القبائل النازحة اللي ما عنده إثباتات ولا كان دخل بإثباته الرسمي، لذلك هو اضطر أنه يأخذ هوية صاحبه ودخله ويحسب أن الموضوع يعني بهالبساطة، لكن تعاقب وخذ جزاه وتاب الرجل. الحين بيرجع حق أهله وعياله ولده اللي تزوج وأمه اللي تبكي ليل ونهار، ما هو قادر. فضل رب العالمين سمعت بالقصة، كثير من المسؤولين حاولوا أن يشوفوا له حل، وأنا أوجه تحية لأمين عام جمعية الهلال الأحمر الأستاذة مها البرجس، تبنت الموضوع وتواصلت مع إذعار وخذت منه جميع البيانات واتصلت على إدارة الإبعاد اللي كان موجود عندهم، وخذوا منهم يعني البصمات والأوراق والقضية، وحددت موعد مع السفير السعودي عندنا هنا في الكويت اللي هو الأمير سلطان بن سعد آل سعود، الله يحفظها. وأتمنى إن شاء الله في اللقاء القادم اللي أعتقد الأسبوع هذا القادم أن يتم حل مشكلتها ويتم ترتيب أمور يعني عودتها إلى أمه وأخوانه وخواته اللي هو أصلا المعيل الوحيد لهم بعد رب العالمين طبعا. فأبشركم إن شاء الله أموره بتنحل يعني قريب إن شاء الله. قصة الليلة قصة تكلم عن فتاة اسمها سعاد، التقت فيها سيدة في منطقة اللي هي الدمام الشرقية، منطقة شرقية، وأنا اسمحوا لي أني غيرت اسم الفتاة هذه لأنكم راح تسمعون قصة من الخيال. سعاد هذه اسم عائلتها، واضح أنها ما هي من أهل الشرقية يعني. ف هالسيدة لما سمعت اسمها وكذا وهذه مستقرة في شرقية يعني، قالت له أنت من أهل شرقية؟ وقالت له أنا من أهل محايل عسير بعيدة. قالت له غريبة وشون ساكنة هني؟ قالت له أنا قصتي طويلة، قصة كانت أحداثها في عام 2007. هذه البنت اللي هي سعاد وأنا مغير اسمها هي أكبر وحدة من خواتها، أمها ما تجيب إلا بنات، أكبرهم سعاد عمرها 17 سنة، وخواتها أصغر منها صبيان ما في اللي هم الشباب. فقام أبوها وتزوج وحدة ثانية وساكن في منطقة ثانية مو بنفس القرية اللي ساكنة فيها سعاد وامها وخواتها، لا بعيد. وهو كاره اصلا امهم وكاره بناته وكاره العيشة، وهو انسان اصلا يعني ما يتحمل المسؤولية، انسان عصبي مهمل بعياله بشكل كبير جدا، اصلا كل ما يزورهم ما عنده الا لغه الضرب، يضرب امهم يضرب بناته ويمشي، مهمل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل. المهم هذه البنت سعاد من كانت صغيره كانت متعلقه بشاب اسمه احمد جارهم. طبعا في 2007 احمد عمره 23 سنه وسعاد عمرها 17 سنة، لكن لما كانوا صغار كانوا يعني لأن جيران وهذه أمهم يعني ما عندها إلا بنات وعلى الله ثم على جيرانها وكذا، فعلاقتها مع جيرانها يعني جدا قوية. فكان أحمد دائما مصادق منه سعاد لين كبروا، يعني صارت بينهم علاقة حب ومتوعدين بالزواج وعلاقتهم أبدا يعني النية زواجه، وهو أصلا كان مفاتحة في الموضوع وهي أصلا على هالأساس أنها يعني بكرة أنه بيتقدم لها. لكن ب 2007 يوم الأيام جاء أبوها أبو سعاد. أبو سعاد هذا الأكشر جاي معصب وكذا وشوي وضرب أم سعاد، بعدين راح ناد سعاد قال تعالي، جابها عند أمها قال شوفي في واحد تقدم لك وأنا وافقت، والخميس الجاي ترى كتب الكتاب، تفهمين يا بنت ولا لا؟ البنت انصدمت، وش تقول وهي تموت بأحمد هذاك؟ ها سكتت وكذا، طبعا تخاف من أبوها. مش على طول البنت قعدت تبكي وتكلم امها تقول لها يا يمه انا ابدا ما لي شغل، هذا ابوك وانت عارفه انه اكشر وراعي مشاكل، انا ما اقدر اتصرف ولا اتدخل. البنت يا يمه شلون حاولي؟ قالت لها ابدا. هذه البنت على طول راحت وكلمت حبيبها اللي هو احمد، يا احمد الحق علي كذا كذا الموضوع. قال لها والله يعني شنو تبين اسوي؟ قالت له تصرف قبل لا يجيني الرجال الحين هذا اللي بيتزوجني يكتب علي، تعال انت خذ اهلك وروح تقدم لي وانت رجل الحين ما انت صغير وكذا. قالها والله يا سعاد انا الى الان ما خلصت دراستي الجامعية وما كونت نفسي وللان انا ماني موظف. قالت له انا ما ابي منك شيء، خلني اعيش عندك في بيتكم حالي حال خواتك، يعني اكل أكلكم وأشرب من شربكم، يعني أنا ما أبي شيء، تزوجني بدون عرس. قال والله يا سعاد أنا ما أقدر وأنا ما أقدر أضحي بدراستي. وتنصدم البنت اللي كانت تعتبر هذا أحمد تعتبره يعني الملاك المنقذ، يعني طالع جحش منقذ، لا أي منقذ. المهم أحمد قال لها أنا ما أقدر اسمحي لي. اسمحي لي؟ رجعت البيت تبكي ومنهارة وكذا، اترجب امها يا يما الله يخليك. قالت لا انسي الموضوع، انت عارفة ابوك هذا ما يرد على احد ولا يحترم احد، واصلا ترى ابوك مزوجك هالرجال لان الظاهر دافع له مهر، وفعلا هذاك يعني دافع له مهر 100,000 ريال في 2007، احسب الفرق عاد. قعدت تفكر، اليوم الثاني راحت المدرسة، قامت وعندها واحدة من صديقاتها شافتها تبكي وكذا، ايش فيك يا سعاد ليش تبكين؟ قالت لا ابوي بيزوجني وكذا وانا ما ابي اتزوج. قالت لا يا بنت الحلال روحي تزوجي وعيشي حياتك وانا احب احمد. قالت لا احمد يبا مبين من ردلت هذا انه ما هو رجال اصلا ولا هو كفو. البنت رجعت البيت قالت ها خلاص يعني شو اسوي، قاعد فكرت ما خلاص فعلا ليش ما اتزوج وخلاص واروح بيت زوجي وان شاء الله يطلع خوش رجال. لكن اخذوا عندكم الصدمة، جاء يوم الخميس وهذه تنتظر الرجال يجي ولا ابوها فعلا جاي ودخلوا ناس ولا كلهم شياب. منو فيهم اللي تبي تتزوجه؟ ولا هذا اللي عمره 75 سنة اللي دخل وعياله ماسكينه، كل واحد ماسكه من صوب، واحد بيمين واحد بيسار، جاي يتزوج سعاد اللي عمرها 17 سنة وعمره 75 سنة، متزوج ثلاثة وثنتين ماتوا ويبي سعاد الرابعة. هذه يوم درت ان هذا اللي بياخذها لا وجه يسلي ولا ما. 75 سنة اشتبي بالبنت، 17 سنة خرب بيت الاستغلال. المهم هذا انجنت بعد واخذ واحد عمره 5 شايب بيموت يبي هو شكله تعبان بعد، ما هو من الشياب اللي صاحين يعني. انجنت البنت قالت مستحيل. المهم كتبوا كتاب غصبا عليها. البنت بكي طول الليل لين جاء يوم الدوام وراحت المدرسة وتمسك صديقتها قالت لها الحقي علي، والله ما عندي أحد بالدنيا أشكي له إلا أنت، شو صاير ها تزوج؟ قالت هي تزوج، الرجل طال عمره 75 سنة وأبوي ما أخذ منه مهر 100,000 ريال، بايعني بيع لا حول ولا قوة، ساعديني يا الله. قالت أساعدك؟ شلون ساعدك يعني؟ شلون أساعدك؟ تكلمين جد ولا تغش مرين؟ قالت أنا خلاص أنا ما راح أتزوج. قالت الأبد إن أنا ما راح أتزوج. رجعت البيت وقت العصاري راحت، رجعت حق أحمد مرة ثانية، اترجى فيه، يا أحمد الله يخليك يا أحمد، أحمد اسمعني. قال له شنو؟ قالت له أخذ ملابسي والذهب اللي عندي، عندي ذهب أمي مجمعتها لي تقريبا يطلع 3,000 ريال 4,000 ريال، نهرب إلى أي مكان ونصرف لين رب العالمين يرزق بوظيفة وبعدين تزوج وكذا. قال له أنت مجنونة ولا لا؟ أنت الحين خلاص متزوجة وفكيني من شرك ولا تبليني، اطلع برا وفكيني. شنو؟ اطلع برا. ويطردها. طبعا هي لما تزور أحمد تقول حق أهلها أنها بتزور صديقتها اللي هي خوات أحمد يعني، أنا من زمان شغالة كذي. لكن الولد طردها، الولد يبي الفكة أصلا، ما صدق إنها تزوجت. قال أحسن، وهذا تبيه يهرب وياها. قال أروح ذلف زين، أنا ماني مضحي بوظيفتي مثلا بمستقبلي أو بالدراسة وكذا، لا أنا بروح، روح خلاص تزوجتي الله يستر عليك. البنت خلاص عرفت إن هذا ما من الطب، رجعت البيت جهزت ملابسها في شنطة المدرسة وخذت ذهبها وشوي من ذهب أمها تقريبا يطلع 4,000-5,000 ريال. راحت المدرسة وراحت حق صديقتها قالت اسمعيني أنا نويت أني أهرب. صديقتها انصدمت، قالت وجنطتي كلها ملابس وما فيها كتب، وأنا ترى الحين بس أطلع من المدرسة راح أهرب. قالت وين رايح؟ قالت والله أنا ما أدري، لكن مستحيل أتزوج لو أني أموت، أتزوج واحد عمره 75 لا والله، وإن قعدت في البيت ذبحني أبوي، أنا ماني قاعدة. قالت دام أنك معزمة في وحدة من أهل القرية في محاي العسير يعني، هذه تزوجت رجل وبعدين خذاها لأنه وظيفة قريبة من الدمام والحين عايشة في الدمام، هذا رقم تليفونها، لكن لا تتصلين عليها إلا إذا وصلت الدمام. قالت لها أوكي، خذت الرقم فعلا بعد المدرسة وعلى طول، وتروح تركب باصات النقل الجماعي لأنها ما أخذها معاها كرت العائلة، لأن ما يأجرون لأحد يعني إلا عنده كرت العائلة أو حق فندق مثلا إلا في كرت العائلة وكذا، هذه كانت حاسبة حسابها أخذت معاها كرت العائلة، وتركب النقل الجماعي ويطير فيها وين؟ إلى الرياض، وتركب من الرياض نقل جماعي إلى أن وصلت الدمام. أبيكم بس تحسون يعني أو يعني تعيشون المرحلة اللي هي فيها البنت هذه، شلون تفكر شلون تعيش بحياتها ما طلعت من القرية اللي هي عايشة فيها، عمرها 17 سنة، مو رايحة القريب ولا رايحة معاها أحد منها، لا بروحها. تخيلوا وصلت للدمام اليوم الثاني الساعة 2 بالليل نقل جماعي، يوم نزلت 2 بالليل وين تروح؟ قعدت تمشي تمشي تمشي تمشي لين وصلت إلى شقق فندقية، دخلت ولا اللي ماسك الريسبشن شاب سوداني. انصدم يوم شاف البنت داش عليه الساعة 2 بالليل. نعم تفضلي، قالت أبي أستأجر. هي لأنها بايع الذهب، أنا ما قلت لكم الفقرة هذه، باعت الذهب لما هربت، أول ما هربت من المدرسة باعت الذهب وراحت استأجرت الباص وجت على الرياض، من الرياض للدمام. لما دخلت الفندق هذا استغرب، ما يجيهم أبدا أصلا بنات، خصوصا إذا فتاة سعودية، شلون جاي الفندق يعني اشتابي وكذا. قالت أنا بستأجر. قال لها ليش، وين أهلك؟ يعني أبوك أحد معاك شيء؟ تقول لا أنا بروحي. قال لا لا لا إحنا ما نأجر. قالت له معاي كرت العائلة. قالت له قال لا لا لا إحنا سياسة الفندق نفسه هذا ما يأجر. طلعت تمشي مسكينة تدور، بس تبي تنام تبي ترتاح، وتشوف في إعلان إيجار شقق في عمارة، شقق العادية، وتروح ولا هذا الهندي اللي نايم حارس وتصحي. قالها نعم. قالت له أبي أستأجر شقة، وهي شقة شقق صغيرة يعني. قالها لا ماما إحنا ما نأجر. قالت له أنا عندي كرت العقل. قال حتى ولو. قالت له أعطيك زيادة فلوس. المهم أغرته بالفلوس، يا الله هن وافقوا وأجر لها وسكنت. ولا هذا الشقة اللي ما فيها شيء، هذا الشقق اللي ياخذها يأثثها لأنها تاخذها على البلاطة ما فيها شيء. المهم البنت أهم شيء إنه مكان يأويها. نامت ذيك الليلة أول ما صحت، وتقوم تطلع تدور تليفون لأن تليفونها هي رمته يعني، راحت واتصلت من أحد البقالات. اتصلت على منو؟ اتصلت على البنت اللي كانت عايشة في القرية ولما تزوجت راحت مع زوجها للدمام. اتصلت عليها قالت لها مرحبا يعطيك العافية وشلونك وش اخبارك هلا حياك الله. قالت لها انا فلان الفلاني. قالت له نعم والله ما عرفتك. قالت انا خذيت رقمك من فلانة صديقتنا في المدرسة، انا قصتي كذا كذا كذا كذا وانا داخل على الله ثم عليك، ابيك تساعديني لاني ما لي احد. قالت له انت وين مكانك؟ قالت المكان فلان. قالت الحين جايتك، وتركب ذيك تاكسي وتجي لين عندها. جابت لها فطور وجابت لها ملابس واللي تقدر عليه، أما فلوس ما عندها ذيك، يعني خايفة تبلغ زوجها لأن لو درى زوجها، وزوجها أصلا من أهل القرية ويعرف أبوها وكذا وما يبي تورط، أكيد إنه راح يبلغ إذا درى. فهذه البنت ما قالت لزوجها، جابت اللي قدرت عليه وراحت حق سعاد. تفطرت معاها وكذا وشافت شقتها فاضية، قامت تجيب من أثاث البيت بدون ما زوجها ينتبه، خايفة تطلب من زوجها فلوس راح يعرف والفلوس حق منه وكذا. المهم وذيك لا هي موظفة ولا شيء، فقامت تجيب لها يعني، مرة تجيب لها غطاء، مرة تجيب لها فراش، مرة تجيب لها مخدة، مرة تجيب اللي تقدر عليه. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم البنت قامت تصرف من 4000 ريال، هذا ما بقى منها شيء، تذكرة راحت والسكن. فقالت لها يا سعاد إذا أنت بتستمرين ساكنة بهالمكان هذا مستحيل تقدرين تعيشين، راح تخلصين فلوسك وراح تورطين، تعالي خلنا أجر لك مثل الاستديو، غرفة وصالة في أحد البيوت عند عائلة محترمة وكذا، وأنا ساعدك في الموضوع. فعلا بحثت لها ولقيت لها استديو صغير وسكنت فيه إيجار مخفض. وتروح الأيام وتجي الأيام، بعد 7 أشهر قامت واتصلت على منو؟ على صديقتها اللي في المدرسة. هذيك أول ما سمعت صوت سعاد، أنت وينك وأنت كذا؟ قالت ليش شو اللي صار؟ قالت شو اللي صار؟ القرية مقلوبة قلاب، أبوك هذا سوى بلاوي، دير بالك ترجعين، أبوك محلل دمك، وترى زوجك طلقت غيابي يوم درى بالسالفة، وأبوك الحين محلل دمك وطالب من عيال عمك وجماعتك وأهلك اللي يشوفك يقتلك، والدم يعني الدم متنازل عنه. قالت لا لا أنا أصلا ما أنا جاية. قالت أولاد تتصلين علي ترى إلى الآن الشرطة تدور وقاعدين يبحثون يسألون أي أحد من الأقرب عندك صديقات، كلهم حققوا معهم، ترى ما جاني دور، فأنت اتصلت علي يمكن ينتبهون. قالت لا لا خلاص أنا ما راح أتصل مرة ثانية، وتسكر التليفون. وتروح الأيام وتجي الأيام، وتقوم البنت بعد ما استقرت يعني اشتغلت في مقصف الصبح وبالليل في أحد الملابس النسائية في السوق، تأخذ من هذا 1000 ريال ومن السوق 1000 ريال، وشوي شوي بدأت تتأثث في شقتها، شوي كل شهر تجمع وتشتغل وتجمع، تشتغل ليل مع نهار. ويجي أيام الملك عبد الله رحمة الله عليه وطيب الله ثراه، لما بدأ عين يعني تعيينات كثيرة، يمكن سامعين فيها تعيينات وكذا ما شاء الله ورفع الرواتب وكذا، كان من بينهم من حظ منه من حظ سعاد، جاء دورها بالتوظيف ويوظفونها في مكان ما أقدر أقول لكم اسمه لأنها إلى الآن تشتغل فيه، ويعينونها ما أدري على أي درجة. المهم صار راتبها ممتاز، وتركت المقصف وتركت السوق واشتغلت في هالمكان، والراتب تحسن، وسبحان الله شوي شوي شوي شوي البنت صارت أمورها عال العال. نرجع منه لأهلها في محاي العسير، يدورون وأمها تبكي وما أحد سمع صوتها من ذاك اليوم، ما هم عارفين وين راحت، راحت المدرسة واختفت، لكن كانوا عارفين يعني 90% انها هربت، لان الهروب كان بعد ما كتبت كتابها على ابو 75 سنة، فهم عارفين. لكن الام مسكينة يعني ما تدري وين راحت فعلا، ما عندها خبر. وتقوم بعد كم سنة وتقوم تتصل سعاد على امها، الام يوم سمعت صوت سعاد خذ يا بجي، خذ يا دموع، خذ يا ذكريات، انت وين يا بنتي يا حبيبتي، حسبي الله ونعم الوكيل على اللي خلاك تهربي من البيت. قالت لها يا يمه ابشرك والله اني بخير وصحة وسلامة، والحين توظفت احسن وظيفة، وانا عندي شقة مؤثثة وكذا، وحالتي 100% الله يخليك لا يدري ابوي. قالت ابوك اصلا من سالفة كان ما قام يجينا ولا يصرف علينا ريال، والله يا بنتي ان متنا من الجوع. قالت لا اجل يا يمه اسمعيني. قالت لا شنو؟ قالت يا يمه تكفين يا يمه، تعالي تعالي انت وخواتي، تعالي عندي، والله يا يمه ابعد عن ابوي وجشع ابوي وسوء معاملته، تكلمين جد يا بنت والله انا خايف. قالت خايفه؟ والله لا اجيك بنفسي يا يمه، جهزي نفسك. وفعلا الام تجهز نفسها وتجهز بناتها بدون ما تقول حق البنات، ولا جايتهم سعاد وتاخذهم بالنقل وعلى طول للرياض، ومن الرياض للدمام، وتاجر لهم احسن شقه في الدمام. والزوج ما يدري، هذاك قام يلطم كل يوم ثاني اكتشف مفقودين، بعدين درى ان زوجته وبناته كلهم هربوا ولا يدري وينهم، سجل عليهم بلاغ تغيب وخلوه يولي. المهم وعاشوا في الدمام، سعاد جاها ابن حلال ويعرف قصتها وراح سأل وكذا، طبعا بدون ما يدري الاب، بس سأل عنها وعرف الموضوع، وتزوج سعاد وسكنهم في أحسن بيت وجاب منها عيال، ورب العالمين رزقهم بخير. وخوات سعاد ما شاء الله جاهم نصيبهم وتزوجوا، وأمها موجودة عندها، يعني سعاد هذه عوضت أمها وخواتها اللي كانوا فاقدين من أبوهم. هذا مالكم بالطويلة، الأب توفى وراحت علومه، وبقت سعاد وخواتها الله يستر عليهم كلهم متزوجات وعايشين بحياته، والله ساتر عليهم. هذه نصيحة، والله نصيحة لكل أب جشع، لكل أب ما يملك قلب، ترى مصيرك بتموت، احسن معاملة بناتك وعيالك، ترى الدنيا قصيرة وما يبقى منك إلا ذكرك، إن كان سيء والله ما حد يلتفت عليك وانت في قبرك، واذا كان طيب كل ما يجي طاريك يترحمون ويدعو لك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.